أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه وللرسول لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ وَاصْبِرُوا إِنَّ

الله الذين إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.